ليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا في وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذين من قبلهم

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فَيَوْمَئِذٍ